إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب ابن ماجه، كتاب النكاح. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال. أمس تكلمنا عن باب فضل أو أفضل النساء، يبقى ختام هذا الباب والدخول على الباب الآخر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار وهو كما بينا أنا أمس تكلمنا عنه أعتقد على الإسناد، ومع ذلك نعيده اليوم. هشام بن عمار هو صدوق، وكما قلنا هو شيخ البخاري، والإمام البخاري ينتقي من أحاديثه موافق الثقات. قال: حدثنا صدقة بن خالد وهو ثقة. قال: حدثنا عثمان بن أبي العتكة عن علي بن يزيد. علي بن يزيد هنا وعلي بن يزيد بن جدعان. علي بن يزيد هو علي بن يزيد بن جدعان عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله جل في علاه خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. هذا الحديث إسناده ضعيف. هذا الحديث إسناده ضعيف. فيه علي بن زيد بن جدعان، فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو متفق على ضعفه. كان بعض العلماء يقول هو مختلف فيه، لكن صحيح أن المحققين اتفقوا على ضعف علي بن زيد بن جدعان. قال النبي والحديث له شواهد، الحديث السابق أيضا يشهد له. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله. والمعنى هنا بأن المؤمن علامة إيمانه تقوى الله جل وعلا، وهو العمل بنور الله على طاعة من الله، على العمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله. يعني كما بينت أنا في العقيدة السفرينية بأن التقوى كما نقل عن علي بن أبي طالب، وهي العمل بنور الله وعلى طاعة من العمل بطاعة الله على نور من الله جل وعلا، أو قل هي فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، وهي مراتب ودرجات، هي مراتب ودرجات، ولها ما لها من الفضل. العمل بطاعة الله جل في علاه، هذا الذي من أجله خلق الله الخلق، وأعظمها توحيد الله جل في علاه. والعمل بطاعة الله على نور من الله، على علم وبصيرة. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأصل ما على المؤمن أن يتقي الله حيثما يعني كان، وأن يتقي الله قدر ما يستطيع. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ابن عباس فسر في قول الله تعالى حق تقاته، قال: واتقوا الله حق تقاته هي واتقوا الله ما استطعتم. والمعنى أن حق تقاته أن تأتي بما استطعت من التقوى. قال: واتقوا الله ما استطعتم، هي في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وأن تكف عن محارم الله جل في علاه على نور من الله، ترجو تخشى عقاب الله جل في علاه. فتكون قد جمعت بين الشرطين بهما يقبل العمل، وهو شرط الاتباع، وهذا الذي يكون على نور من الله، لأن العلم هو الحق والحق هو السنة. والثاني الإخلاص لله جل في علاه، كما قال الفضيل بن عياض في قول الله جل في علاه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال: أحسن أصوابه وأخلصه. أصوابه أن يكون متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلصه أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته. إن أمرها، يعني هو الآن عدد صلاح الزوجة، قال: إن أمرها أطاعته. وهنا إن أمرها أطاعته أيضا في يعني تحت دائرة الاستطاعة، إن أمرها بأمر تستطيعه أطاعته، وإن أمرها بأمر ديني أو أمر دنيوي. إن أمرها بأمر دنيوي فإنها تطيع فيه، سواء كان في المال أو الأهل أو الولد، سواء في من يعني تأذن له ومن لا تأذن له، فتطيع في ذلك طواعية عبادة لله جل في علاه. لأننا بينا بأن المرأة لن تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، وإن لم تستطع فالأمر على الاستطاعة، دائر على الاستطاعة. لذلك قال: إن أمرها، يعني إن أمرها في نفسها أطاعت، وإن أمرها في غيرها أطاعت، وإن أمرها بآخرة بصلاة أو بصيام أو غير ذلك أو تعاون على البر والتقوى أطاعت، وإن أمرها في أمر دنيوي أطاعت. قال إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته، وإن نظر إليها سرته، وهي هذا يعني معول على مسألة الإبداع، إبداع المرأة في نفسها، بأن المرأة التي تهتم بنفسها لزوجها هي من خيرة النساء، أما المرأة التي يدخل عليها ويخرج من عندها يرى نفسه أنه دخل المقبرة وخرج فانفرجت أساريره عندما خرج للهواء الطلق، فهذه يعني تحاسب على ذلك، لأن أصل المرأة أنها يعني أنها تكفي نظر الزوج، وأنه إذا دخل عليها ورد منها ما يعجبه ما يكون إحسان لها. وأنت ترى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعني يستعرن الحلي من أجل أن يتزين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخلت لما جاءت صفية رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أفقدني ظهرا وألحت عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت على نفسها، فذهبت لعائشة فقالت ترضي النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن ترضي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لعائشة ردي عني النبي صلى الله عليه وسلم وليلتي لك. فدخل الإنسان المخيم فاشتم رائحة عائشة، وكانت يعني الرائحة تفوح، وانت شوف تهتم المرأة بجمالها برائحتها أول شيء، لأنه هذا أول ما يجذب المرأة، هذا أول ما يجذب المرأة ما يجذب الرجل. فلما شذا يعني فاح شذاها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست ليلتك يا عائشة، فقالت ذلك فضل الله يؤتي ما يشاء. كانت تقول وقد لبست له خمارا أحمر، يعني هو أصلا الآن تكون المرأة ذكية جدا، لها ما لها كما قلنا من الإبداع في نفسها، بأنها تشغل أنفه ثم عينه ثم أذنه ثم قلبه، وكل هذه آلات لشغل القلب، ثم تكفيه كل شيء. فقال إذا نظر إليها سرته، إذا نظر إليها سرته، فيرى جمالها متنوعا، ما هي تكون منفردة في هذا الإبداع، يرى جمالها متنوعا إما بالثياب المتغيرة، وإما أيضا بالاهتمام بالشعر تسريحة أو ترجيلا في هذا الباب متغيرا، وإما بطريقة الكلام متغيرا، وإما أيضا حتى يعني طريقة الالتفات متغيرا. فالمرأة تستطيع أن تجذب الرجل في كل أحوالها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن نظر إليها سرته. وهذه من أفضل العبادات، كما قلت أسوأ النساء التي إذا دخل الرجل البيت شعر أنه في مقبرة، فإذا خرج قال إن الله قد أعطاني الحياة مرة أخرى، فلا تراه بحالة يريد أن يجلس في بيته بحال من الأحوال. لذلك أقول بأن من صفات المرأة، من صفات صلاح المرأة، هي أن تكون على خير ما تكون نظرا إلى يعني إذا نظر إليها الزوج. قال وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن أقسم عليها، سواء أقسمت يعني بعض ما يقول وإن أقسم عليها يعني هي أقسمت له على شيء فتفي بهذا الشيء، لو أقسمت له أنها يعني لا تزور أهلها هذا الأسبوع لا تزور، أقسمت له أنها يعني تعمل شيئا معينا فتفي له، المهم أنها إذا أقسمت على شيء أمامه تفي له بهذا القسم تعظيما وتوقيرا وأيضا وفاء وإعطاء لحقه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أقسم عليها، يعني هذه تنزل منزلة أن تكون أقسمت على شيء أمامه أنها ستفعل شيئا فتفعل وتفي له بهذا القسم، أو أقسم هو عليها، أقسم عليها ألا تذهب لفلانة، أقسم عليها ألا تفعل شيئا في بيتها، أقسم عليها ألا تقدم على شيء، فإن أقسم عليها فتبر قسمه، لأنه من آكد من يبرر القسم له هو الزوج، لأن حق الزوج عظيم. لما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله من أحق الناس بالزوج؟ قال أمه. قالت من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها، يقدم على أبيها وأمها وأختها وأخيها وابنها وعمها وعلى أي أحد، هذا الأصيل في ذلك. قال وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسه أو في نفسها وماله، وتفي له بالمحافظة عليه وعلى ماله وعلى ولده وعلى غير ذلك، يعني إرضاء لله جل في علاه، طواعية لله جل في علاه، فإن فعلت ذلك فهذه نعمة الزوجة. الغرض المقصود الحديث، وأن كان فيه ضعف لكن نستأنس بالحديث السابق على هذا الباب، ثم انتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب تزويج ذوات الدين، باب تزويج ذوات الدين أو الصفات أو الخلال التي يتمناها الرجل في المرأة، أو التي على أساسها يختار الرجل زوجه، على أساسها يختار الرجل زوجه. قال المصنف أولا آسف الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الفائدة الأولى: خير ما يهتم به المرء تقوى الله جل في علاه بإقامة الطاعات والواجبات والانتهاء عن المحرمات. ثم من يعينه على ذلك، ولذلك صحبة الخير هي أفضل ما يتمناه المرء في هذه الدنيا، أن يستكثر من إخوان الخير لهم شفاعات يوم القيامة، وأن يستكثر من صحبة الخير لأنهم يعينوه على طاعة الله جل في علاه، لأنهم يعينوه على طاعة الله جل في علاه. وخير من يكون صحبة له المرأة الصالحة، خير من يعينه على ذلك، خير صحبة له تعينه على طاعة الله جل في علاه هي المرأة الصالحة، لأن الرجل يأوي إلى المرأة، والرجل يعني لا بد له من كل عمل فيه جد واجتهاد وفيه ما فيه من الشدة واللأواء، لا بد له من رقة يعني تختلط مع هذه الشدة ليستوي الأمر ويستقيم. إعواز الرجل إلى الرقة وإلى الحنو وإلى العطف مع ما هو فيه من مشاغل ومتاعب وشدة ولواء، يعني إعواز لهذا شديد جدا. لذلك أقول الصفات والسمات التي تكون في المرأة التي اختارها الرجل قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال باب تزويج ذوات الدين. اقبل على ذلك حاتم، ماذا نفعل الآن؟ لست أنت وحدك الذي الآن تشتكي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حكيم، هو صحيح الحديث، قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هنا ويحيى بن سعيد القطان، هذا الثقة الثبت الأمين ولو الجماعة. قال عن عبيد الله بن عمر، احنا قلنا ان عبد الله بن عمر ضعيف وعبيد الله بن عمر هو الثقة، عن عبيد الله بن عمر وهو من الثقات الأثبات، عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة. قلنا بان هذه السلسلة مشهورة جدا. سعيد بن ابي سعيد المقبوري هو يروي عن ابي هريرة مباشرة، ويروي عن ابي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة يروي عن أبيه عن أبي هريرة. وجوده الآن سعيد ابن أبي سعيد، عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وهي سلسلة حسنة. سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مباشرة، يبقى يروي بعلو ويروي بنزول. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث يعني قد رواه البخاري ومسلم والنسائي متفق عليه، فالحديث في برمته حديث صحيح كالشمس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وإلا قد تربت يداك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس تتهافت على النساء لأمور من هذه الأمور: الحسب والنسب والوجاهة والسلطان، وأيضا ذات اليد المال، وأيضا الجمال، وكل يبحث عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصر بذات الدين وإلا تربت يداك. قال: تنكح المرأة لحسبها، يعني الحسب، تعلمون الحسب هو يعني عز النسب كما يقولون، أو عز المصاهرة. الحسب هي المفاخرة بالآباء، يكون الشخص له آباء لهم خصال حميدة ولهم سلطان ولهم وجاهة ولهم مكانة عند الناس، فيتزوج البنت من أجل مكانة أبيها عمها، من أجل مكانة الآباء. وكما قلنا بأن الناس على أصناف أربعة: عصامي عظامي، عصامي عظامي، لا عصامي ولا عظامي، يعني عصامي هو الذي اجتهد وجد واجتهد حتى بلغ المعالي وليس له من آباء يفتخر بهم، فالفخر كل الفخر لفعله، فجد واجتهد حتى ارتقى إلى المعالي. وعصامي عظامي هو الذي له نسب وحسب وله مفاخرة بالآباء من وجاهة ومال وسلطان، وأيضا هو عصامي قد جد واجتهد حتى ارتقى إلى المعالي، وهذا زاد علوه علوا. والثالث هو العظامي وليس عصامي، هذا لا يعني هذا يعني وإن كان مذموم بفعله لكنه يمدح بنسبه، فهو ما عنده إلا الفخر بالآباء، وليس هذا محلا لأن يقدم على الناس. أما الرابع فهو الذي ليس له لا في العير ولا في النفير، له عصامي جد واجتهد فارتقى، وله عظامي وليس له ممن يرتكز عليه فخرا من الآباء. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لحسبها للوجاهة للسلطان للمكانة بين الناس للخصال الحميدة التي يعني ارتقت بالآباء إلى منازل علا، فيتزوجها لأن السعيد من جاور السعيد يسعد، ولأن مشاكلة القوم ترتقي بالقوم إلى المعالي، فيتزوجها لهذا الحسب فيجد في نفسه، وهذا لا يفعلها إلا رجل إلا أحد رجلين، رجل يجد في نفسه النقص ويريد جبرا لهذا النقص فيتزوج المرأة لحسبها من أجل ذلك، ورجل وأما الثاني هو رجل له وجاهة يريد أن يزداد وجاهة وسلطانا ومكانة عند الناس فتزوج المرأة لحسبها ولا ينظر بعد ذلك لغير الحسب، فهو قد انصب بصره ونظره للحسب من أجل الوجاهة التي ينتظرها أو المكانة أو السلطان والمقام العالي بين الناس. تنكح المرأة لحسبها، قال وتنكح المرأة الأربع لحسبها، سطرنا به الباب، قال ولمالها، أو تنكح المرأة للمال، وليس هذا بعيب في الرجل لكن الحق بأن الذهاب إلى المال يذهب المال سريعا، وتنكح المرأة لمالها كما كانت يعني كان بسعيد أو غير بسعيد تزوج امرأة من الأنصار، تزوج امرأة وكانت تنفق عليه، أو عقيل بن أبي طالب تزوج بنت عتبة وكانت تنفق عليه، تقول أنا أكفيك، وكلما تدخل على زوجها، وهذه من الطرائف، كلما يدخل عليها عقيل هي طبعا هي التي تنفق عليه، تقول ما أريد النفقة وتعطيه النفقة، لكن كلما يدخل بعدما تنفق عليه تقول له أين عتبة ابن ربيعة، أين فلان ابن ربيعة، فينظر إليها ويتحامل على نفسه ويسكت، هذا بعد إسلام عقيل، ويسكت لأنها تنفق، يعني خلاص تنفق المال، وأنا علو المرأة بالمال مصيبة أيما مصيبة. اللهم يا رب العالمين احفظنا من هذا يا رب العالمين. وإذا ترأست المرأة ترى العجب العجاب، وانظر لما سيأتي، فيدخل عليها فتقول له أين عتبة بن ربيعة، فيسكت ويبتسم ويمشي، وفي مرات يقبل يد ويمشي، لأن اليد هذه عطاءة. ففي مرة ضاق ذرعا فدخل عليها وبعدما أنفقت قالت له أين عتبة بن ربيعة، قال في الزاوية كذا في النار ينتظرك حتى تنزلي إليه، يعني إن شاء الله أنت في النار معه. فلما قالت بذلك رفعوا الأمر لعثمان بن عفان وكذا يطلقها، فضحك ثم أصلح بينهما. الغرض المقصود المرأة إذا كانت تمتلك النفقة فصارت أسدا جسورا، ولا يستطيع المرء بعد ذلك إلى أن يكسر فيها هذه الحدة أو هذه التطلع إلى الترقص. فالرجل لا يمكن أن يرتضي لنفسه أن يكون تحت المرأة بحال من الأحوال، ولو كانت من أعظم النساء ثراء وغناء، إلا أن كانت حرة عفيفة راقية سامية لها أخلاقيات وأصول خلقية أرقى إلى السحاب وإلى السماء، كخديجة رضي الله عنها وأرضاه، هي التي واست نفسها بمالها وكانت من أفضل من فضلات النساء، لذلك شكر الله لها، وجاء جبريل معلنا فضل الله عليها عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرئ خديجة من ربها السلام، وقل بأن الله يبشرها ببيت من قصب لا سخب فيه ولا نصب. أنفقت مالها عن بكرة أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولتعضيد المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فنعم المرأة هذه، نعم المرأة هذه. والمرأة الثالثة أو الصنف الثالث من النساء المرأة التي تحب رجلا وهو يتزوجها وتحبه وتعلم أنه يريد غيرها أو يريد أن يطلقها لغيرها، فتقول فتقول كن معي وأنا يعني كن معي وأنا أنفق عليك، فيتكفيه النفقة ليكون معها. ولنعم المرأة ما تفعل ذلك لكنها لا تعيره. أبا البراء ما هو النادر؟ النادر أن نجد مثل خديجة. اللهم أكثر في النساء مثل خديجة، اللهم أكثر في النساء مثل خديجة. هذا تمني كأنه إلى السحاب الجماعة يؤمن الآن، فهذا عجيب. نعم نتمنى من الله على أن يكون في النساء مثل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فتكون هنا نكاح المرأة لمالها فيه ما فيه من الإفادة والاستفادة. فإن كانت امرأة لبيبة قريبة تغني زوجها التي تراه أنه سبيل لها للجنة، أو يكون هو يعني له ما له من الخلال الحميدة وترى له مجهودا في أمر معين، فتريد أن تحوز الفضائل معه فتكفيه وهو يكون زوجا له. وهذا حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كفاه الله بزوجته. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه، هؤلاء أماجد الناس. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يدخل على زوجتي ويقول أنا أحق بالزكاة أنا وأولادك من غيرنا، فتقول لا حتى أجمع ثيابي وأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت واستأذنت قال بلال زينب تستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي؟ فقال زينب ابن مسعود، يعني امرأة ابن مسعود. قال أدخلها. فلما دخلت قال أصاب ابن مسعود وقال لك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة، أجر الصلة وأجر الصدقة. وهنا تنكح هنا المرأة لمالها إن كانت لبيبة قريبة، أو بقى يكون الصنف الأول الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه، وما أكثر الصنف الأول. ولذلك أنت ترى الرجل الذي يعمل ويترك العنان لزوجه أن تعمل، هذا رجل مغفل، هذا رجل مغفل. قد أعطاها العصمة في يدها ولا يدري، وقد أعطاها القوة في يدها وهو لا يدري. فتعامله الند بالند، رجل لرجل، كأنها في ساحة الوغى تقاتله رجل لرجل. فمن أعطى العنانة وأطلق العنانة للمرأة أن تخرج لتعمل فقد هدم بيته من زمن بعيد وهو لا يدري. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم وتنكح لمالها. وهناك رواية ضعيفة أنها لو نكحت للحسب، الحسب يعني لا يبقى له، وإذا المال يذهب المال ولا يبقى له شيء. قال ولحسبها ولجمالها، وتنكح المرأة لجمالها. نستوقف الأمر هنا كثيرا صراحة في هذا الباب، لأن الكثير من الرجال ما يريدون من المرأة إلا أن تكون جميلة. والجمال نسبي، ليس الجمال ثابتا حتى. وهذه من حكم الله جل في علاه أن النساء يتفاوتن في مسألة الجمال، وأن الجمال بالنسبة للرجال نسبيا، هي أذواق مختلفة. لكن حتى لا نحيد عن الأصل بأنه هناك أصل متفق عليه في الجمال، يعني يكون نقول من أقل درجات الجمال كذا كالبياض مثلا، فالبياض نسبة معلومة بأنها يعني شيء من الجمال، فيه شيء من الجمال، فلابد من نسبة متفق عليها بين العلماء أو بين أصحاب الأذواق، يعلمون أن هذه النسبة نسبة الجمال متفق عليها، ثم بعد ذلك تتفاوت الدرجة يعني تغيرا. لكن طلب الجمال بالنسبة للمرأة ما أدري هل الفطر تختلف عن ذلك؟ الفطر جميعا تأوي إلى هذا في طلب الجمال، لكن لو ركز فقط على الجمال يكون أسير الجمال، والجمال بعد الزمان ممكن أن يذهب، ممكن أن يذهب وممكن لا يذهب. إن كانت امرأة جمالها يجمله الطاعة والعمل لدين الله فلا يبقى جمالها ملازما لها، يبقى جمالها ملازما لها. فهنا جمال المرأة قد يذهب بعد سنين العمر، وأيضا قد لا يذهب سنين العمر الجمال، يبقى الجمال وتبقى المرأة مترئسة الرجل بجمالها. يمكن أن تكون هي سبب النيران لهذا الرجل، وهي كلما رأى جمالها يعني ترفعت عليه بجمالها، وأيضا تطلعت لمن يتطلع إلى جمالها، فكانت حياته جحيما. فلذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما ذكرت لك على ميول الناس بهذه الأصناف فإنها تنكح بعد ذلك لدينها. فالأصل الأصيل أن تكون هذه المرأة دينة لتحفظ زوجها، وأيضا لتكون خيرا له على الطاعة، وأيضا سبيلا له إلى الجنان. قال وتنكح المرأة لدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك وتنكح المرأة لدينها، وكما قلنا بأن دين المرأة أنها تؤدي الواجبات وتؤدي حق الزوج عليها، وأن دين المرأة يعرف أصالة بحسن الخلق، دين المرأة يعرف بحسن الخلق. والحق بأن أصل البحث عن النساء أن تكون امرأة خلوقة، لأن المرأة وإن كانت دينة يعني تصلي مصلية تصلي وتصوم وأخلاقيتها معوجة، هذه امرأة لا خير فيها، هذه امرأة لا خير فيها بحال من الأحوال. أفضل ما في النساء كما أفضل ما في الرجال حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما يزن في أثقل ما يكون في ميزان العبد تقوى الله وحسن الخلق، وهي أكثر ما يدخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صرح صرح بالدين، والدين عماده الخلق، الدين عماده الخلق، وهذا الحق والأصل في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال فاصفر بذات الدين تربت يداك، يعني وإلا تربت يداك، وإلا تربت يداك. وهذا دعاء عليه أنه إن لم يتزوج ولم يصفر بذات الدين كأنما التصقت يده بالتراب فقرا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يفسر ما جاءت من الحديث السابقة بأن المرأة الدينة الصالحة بركة في البيت تستجلب الرزق والبركة. وقلنا قبل ذلك بأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا نظر إلى القصور يقول يستدير ويقول لا ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالمرأة الدينة في البيت بركة، والمرأة الدينة في البيت هي رزق عظيم جدا، وقد يستجلب الرزق للرجل لا له، ولكن لهذه المرأة الدينة المطواعة التي لها ورد في الليل أو في النهار، التي لها دعاء في الليل أو في النهار، التي لها قلب فيه من التقوى والنقاء وفيه من الصلاح وفيه من يعني الابتعاد عن أدواء القلوب من غل وحقد وحسد وكل ذلك، فإنها امرأة طيعة تقية نقية لبيبة أريبة، امرأة ذات خلق وإنها ذات عقل راجح، هذه التي يتهافت عليها الرجال، وهذه الكنز الثمين الذي يسعى إليه المرء، وهذه التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فاصفر بذات الدين وإلا تربت يدك. هذا الحديث الثاني، وهو صراحة فيه ما فيه من إظهار بجلاء الصفات والسمات التي إذا توفرت في المرأة يعني تهافت عليها الرجال، وحق لكل رجل أن يسعى ليقتني مثل هذه المرأة اللبيبة القريبة التقية النقية الذكية التي فيها ما فيها كما قلنا من الخلق والديانة، مع رجاحة العقل تكون دائما ناصحة أمينة، وليس الأمر على إهدار عقل المرأة بحال من الأحوال. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حوالك الظروف في صلح الحديبية استشار أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، وهي التي أشارت عليه بأن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكلم أحدا وأن يستدعي الحلاق، وكانت هذه لها ما لها من الوقع على الصحابة، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما فعل ذلك بأبي هو وأمي قد يعني قام الصحابة الكرام ففعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الحلق. قال فاصفر بذات الدين وإلا تربت يدك. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى، لا غنى للرجال عن النساء، لا غنى، قال تنكح المرأة وهم يسعون لذلك. ابن مسعود يقول كنا شبابا لا نستطيع البعد عن النساء، شوف رحمة الله بالصحابة، فأباح الله لنا المتعة في الأسفار، وكنا نسافر مع المسلم فيشق علينا البعد عن النساء فأباح لنا المتعة، فلما فتح الله الأمصار على المسلمين وصار الأمر على الإيماء منع النبي صلى الله عليه وسلم المتعة، حرم المتعة لما جعلوا الكفاية في الزواج وأيضا في السبايا، فكانت السرية تغني عن نكاح المتعة. فيعني حاجة الرجال إلى النساء عظيمة، وكما قلت المشقة واللواء تحتاج لرقة، وركن الرقة عند المرأة. طبعا إذا وجدت مرأة لها القساوة والجفة والظلافة هذه ليست امرأة، هذه تضعها بجانب الجلمود وتقبل رأسها وتسيبها وتمشي، يعني ما طوال تجد احد ياتي يعني حتى يمر عليه ويسلم عليه. المراه الصلبه التي تتعامل تعامل الرجال البعد عنها غريمه. نعم تشوف الشارع للزواج، وهذا مقصده كما قلنا مقصد الولد. الثانيه من الفوائد الثانيه، الفائده الثالثه ان شاء الله سنقف معها طويلا. الفائده الثانيه الخبر، لا هذا ما يراد به الانشاء لانه انشا في اخر الحديث قال فاصل بذات الدين. شوف حاتم شغال فيلسوف كمان علينا، يقول كما ان النساء اصناف فالرجال اصناف. هو عامة في الحالتين قد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، والنظر إلى مال الرجل لا ينظر إلى مال الرجل إلا إذا ترجحت استوت الكفتان، كفة الديانة والخلق، ثم جاء غني له ديانة وخلق وهو غني فهو يرجح عن الفقير، أما إذا رجحت كفة الديانة والخلق مع الفقر فهو يقدم. لكن قول سلم أما معاوية فصعلوك لا مال له عندما رجحت كفة أسامة دينا وخلقا وأيضا مالا، لذلك قدمه. الفائدة الثانية فضل جمال المرأة. الحق القلب يهفو إلى ذلك لا يتوقف، يعني صعب أن تقول أن الفطر لا تقبل ذلك، صعب. الفائدة الثالثة من الأهمية بمكان هو بأنه وإن كنت تبحث عن ذات الدين فالحق لا غر ولا عجب ولا تعاتب أن تقول أريد امرأة جميلة وفيها الأربع لمالها حسبها وجمالها ودينها. طبعا من حظي بذلك فقد فاز باللؤلؤة المكنونة الدرة الثمينة، فليعط عليها بالنوارس في هذا الباب إذا من الله عليها بمالها وحسبها وجمالها ودينها. هذا في الخيال، هذا في حور العين إن شاء الله، لكن قد تلد. طبعا قول حث الشرع على التكافؤ في الزواج هذا خلاف فقهي بين العلماء، لأن بعض العلماء يرى الكفؤ في ذلك النسب والحسب والمال، والصحيح الراجح هو ما قاله المالكية، وأنا أرجح الآن المالكية شيوخ الشافعية ليفرح الليبيون بأن الكفاءة على الدين دائرة، الكفاءة على الدين دائرة. وأنا سامحوني سأترفع بعض الشيء وأقول قولة لعلها تفهم صحيحا، طالب العلم كفء لأي امرأة، طالب العلم كفء لأي امرأة، فمن جاءها طالب علم فردته هذه مغفلة، يعني إلا أنها ردته مثلا لمن هو أرقى منه منزلة هذا أمر آخر، يعني استوى. فلذلك فؤاد أنت تكبر الآن فؤاد، ها طيب. فأنا أقول بأنه حقا الملكية في ذلك هم أصوب الناس نظرا، قالوا لا كفاءة إلا في الدين، الكفاءة في ذلك. لذلك أنا أدين الله بأن طلب العلم كفء لأي امرأة أيا كانت، بنت أمير، بنت وزير، بنت وكيل، من أشد الناس ثراء، من أعلى الناس نسبا، من أفضل الناس جمالا، فإن تقدم لها طالب العلم يعني لابد أن تتردد كثيرا في رده، لابد أن تتردد كثيرا في رده، فهو كفء لأي امرأة كما قلت، من ردته فهي مغفلة إلا أن تلد النظير له أو يرتقي بصرها لمن هو أرقى منه منزلة في هذه السمة أو هذه السمات وهذه الصفات. لذلك قال يعني نقول بأن المرأة التي جمعت هذا الخير بين الجمال والحسب والدين والمال الكفء لها هو أهل العلم، لأنهم أفضل الناس على الإطلاق. وطبعا هذه لابد أن نقول ولا تتعرى عن بعض النقص والمعايب، ما في أحد قد اكتملت الصفات عنده بحال من الأحوال، وما في أحد محض الله له الكمالات إلا الأنبياء طبعا. الفائدة التي تليها إن فوت الجمال والمال والحسب فلا يفوت الديانة، فدين المرأة وخلق المرأة يقدمانها على أي أحد أو على أي شيء. فضل الديانة فعلكم في قول المسلم فاصل بذات الدين، هذا من لغة العرب الدارجة، وليس هذا فضل ذات الدين إلا تربت يداك، فهذه من لغة العرب ولا غير مقصود، هي غير مقصودة. فالألفاظ الداركة على لسنة العرب غير مقصودة، وتربت يداك يعني ألصقت يداك بالتراب كناية عن الفقر، وهذا كلام كان يقال ما يقصد به معناه، هذا كلام ما يقصد به معناه. يبقى إذا لا يترتب عليه أحكام، لا يترتب عليه أحكام. إيش قلت؟ سؤال. هات السؤال قل لي. هل الترتيب في الحديث مقصود لأسباب الأربعة الأولى؟ هل الترتيب في الحديث مقصود لأسباب الأربعة الأولى؟ لا ليس مقصودا يا دكتور تامر، الترتيب ليس مقصودا، ذلك فيه تقديم وفيه تأخير، الترتيب ليس مقصودا. نعم. طالب العلم شيخي الأفضل يتزوج أو يصبر؟ في سؤال هنا طالب العلم اكتبه، ما هذا وستر المرأة أعظم؟ فؤاد، ما الذي أتيت به أنت هنا الآن؟ ماذا تقول؟ وستر المرأة أعظم في إيش؟ يعني تقصد الزواج منها يعني؟ نعم، بعض الشباب يطلب الجمال لا ينكر عليه ذلك، لا ينكر عليه ذلك. سؤال جسمي، طبعا جسمي يعني الآن أصبح مستهدفا في دعائي، هل لطالب العلم يتزوج أو يصبر؟ الحق أن طالب العلم هنا الآن ما جد في طريق الطلب، فالأولى له أن يؤخر الزواج بعض الشيء حتى يتقن العلوم التي يطلبها، يعني الأولى له أن يعني يؤخر بعض الشيء حتى يتقن هذه العلوم فيسود متفقها. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، واستدرك البخاري فقال تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، وهو يقصد هنا تفقه قبل أن تتزوج، لأنه صعب جدا أن تتزوج امرأة تفوقك علما، لن تستطيع السيطرة ولن تجد نفسك إلا منساقا لها، وتراها تسيطر على عقلك بخفة ورقة وأنت لا تدري. الحق لابد أن تكون أنت يعني أوسع منها علما لتنقاد لك، لأن الأصل أن المرأة تحت الرجل تنقاد له، فإذا أعطاها زمام القيادة يعني خسر وخسرت، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كيف أليس ممكن أن تعينه على الطلب؟ تعينه، لا تعينه طبعا تعين. أنا أتكلم على أمور فقط كقواعد كلية ولا أسقطها على الواقع. تعينه على الطلب بس لو كان ضعيفا عنها علميا، الحق بأنها كما قلت لكم المسألة فيها ما فيها من الخلل، سيكون فيها الخلل، وإلا فهذا ليس بكلامي، كلام عمر بن الخطاب، تتفقه قبل أن تسود. هذا العلم الذكر من العالمين طبعا، لكن النساء الآن قد برعن جدا، وأنت ترى الآن ما فيهن من حفظ وحرص، وصراحة يشهد لهن بذلك، وأنا يعني مرارا كنت لا أقول بهذا، وتراجعت الآن رغم أنفي، تراجعت على ما أرى من حرص وشدة ملازمة، وأرى أيضا من صراحة من براعة في الإجابات، هذا أدهش عقلي، لذلك أقررت، لكن لا أقر أن امرأة تستطيع أن تتقن فوق ما يتقن الرجل. الطيبون للطيبات ما لها؟ نعم. أليس هذا يدل على أهمية التكافؤ والمناسبة؟ قلت التكافؤ والمناسبة يا أمي هو التكافؤ، العلم والديانة، هذا هو الكف الحريص الصحيح. أما امرأة مثقفة مثلا أو امرأة من علية القوم مالا وحسبا ونسبا، وداها رجل فقير وليس بحسب النسب لكنه عالم من العلماء، هذه مغفلة إن ردته، هذه امرأة جاهلة أصالة، خسرت خسارة لا تعوضها، هذا الذي أدين الله به. يعني كان المسألة قلت لكم خلافية، الأئمة الثلاثة يرون بأن مسألة الحسب والنسب مسألة كفاءة ينظر لها معتبرة في الشرع، أبو حنيفة، أحمد، الإمام الشافعي، هذا قول جمهور، وأنا أميل للقول مالك.